ما أعظم شأن الفتوى، ولكن هناك يمتين، وكما يقولون هناك أناس يكون وهم يمتين ويمتين ويكون. لعل الشيخ صالح من تعليق لأولئك الذين يتسرعون في الفتوى ولتحديد أمر الفتوى الشيخ صالح بذاتنا. ذلك صحابة رضي الله عنه يتدافع إلى الفتوى، ويأتي الشخص إلى أحده يسأله فيقول كالغير. جاء رجل إلى عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه وهو من أكثر الصحابة حديثا، وسأله عن مسألة فدله على ابن عمر وقال كل ذاك اذهب ذاك الرجل واسأله. فذهب إلى عبد الله بن عمر فسأله يا أستاذ عبد الله، ورجع إلى عبد الله بن عمر فأخبره يسأل، فقال ذهب إلى ذاك الرجل وسأل إلى عبد الله بن عباس، فذهب الرجل وسأل عبد الله بن عباس وأفتاه بفتوى مثل فتوى ابن عمر، فرجع الرجل إلى عبد الله بن عمر وأخبره بما قال، فقال حسن. قال ما تقول أنت؟ قال أقول مثل قولهما. وكان السلف يقولون أجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار. وقد وضع العلماء شروطا وآدابا للمسلم إذا أخل بها لم يكن أهلا للفتوى، أن يكون عالما بالمسألة التي سئلها، عالما بدليلها، عالما بما أتي بمسالك العلماء الاستنباط في مثل هذه المسألة، وأن يكون خائفا من الله جل وعلا أن يقول عليه بغير علم. إن كثيرا من الناس عنده من الشجاعة كما يقال والجرأة وهو المعروف المعروف عند قصار النظر وضعاف المعلومات وضعاف العقول ومحب الظهور والعلي والاستعلاء والوفي بالكلمة والفتوى العقيدة التي يسبق أن يقال فيها لن يقعت لعمر لجامع لها أهل بدر ثم يفتي. كان السلف يأتيه أخذهم الرجل يستفيد العلماء الفحيل فيقول للسائل انتظر انتظر اليوم واليومين والثلاثة يهلا يقبل على فتية. وجاء رجل يسأل مالك بن أنس فسأله عن مسائل لا تذكر الآن أشكا وثلاثين أم أكثر، قال مثله إلا بمسألتين. فقال له أتقول أنت لا أدري وأنت عالم المدينة؟ قال اذهب إلى من وراءك وأخبرها أنني لا أدري. كان السلف يقولون إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاصده فيا ليت هؤلاء جرأة يعلمون. وكلما يقدم ونسأل الله العفو والمغفرة وعلى الإنسان أن يختار من أسئلته لا سيما المسألة العقيدة، لا سيما التي تنبني عليها حال الأسرة وترتب عليها الإنجاب والمعاصرة، أن لا يسأل من هب ودب. إن الله سائل السائل وهو السائل المسؤول، وكل المسؤول. وقد قال الله لا تخطئ ما ليس لك به علم. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.